Book 2 10 10 10 Hôm qua Hôm nay Ngày mai أمس اليوم غدا أمس اليوم غدا Hôm qua là thứ bảy. أمس كان السبت. أمس كان السبت. Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. Bộ phim hay. كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. Hôm nay là chủ nhật. اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. Hôm nay tôi không làm việc. اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. Tôi ở nhà. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. Ngày mai là thứ hai. غدا الاثنين. غدا الاثنين. Ngày mai tôi làm việc lại. غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Tôi làm ở trong văn phòng. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. Đây là ai? من هذا؟ من هذا؟ Đây là Peter. هذا بيتر. هذا بيتر. Peter là sinh viên. Peter طالب. Peter طالب. Đây là ai? من هذه؟ من هذه؟ Đây là Martha. هذه مارتا. هذه مارتا. Martha là thư ký. مارتا سكرتيرة. مارتا سكرتيرة. Peter và Martha là bạn bè. Peter ومارتا أصدقاء. Peter ومارتا أصدقاء. Peter là bạn của Martha. Peter صديق مارتا. Peter صديق مارتا. Martha là bạn của Peter. مارتا صديقة بيتر. مارتا صديقة بيتر. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.